اللي فوق والأخ الكريم المسؤول عن المراوح يغلق لنا المراوح. ماشي، المراوح صاحبة الوش. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر الدود يخرج من دبر المرء. واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء عطاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم بن عتيبة، وكان الأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي والنعمان وأصحابه يرون منه الوضوء. قال الشافعي: ما خرج من ذكر أو دبور رجل أو امرأة أو قبل امرأة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور فقول عطاء، وقال أحمد وإسحاق أيضا فقول الشافعي. وروينا عن أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء. هذا هو القول الأول. هؤلاء العلماء الأجلاء ماذا قالوا؟ ينقض أم لا ينقض؟ ها؟ ينقض. أحسنتم، هذا القول الأول بأنه ينقض الوضوء، وذكر من قال به ولم يذكر لهم دليلا، ثم انتقل إلى القول الثاني. وقال طائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال حماد بن أبي سليمان وقتادة ومالك. وقال مالك: في الذي يخرج من دبره الدم لا وضوء عليه. وقال بعض أهل العلم: كل من تطهر فله أن يصلي بها ما لم يكن منه حدث يوجب عليه الطهارة، كتاب أو سنة أو إجماع، فمما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء الغائط والريح يخرج من الدبر، والمذي والبول الخارجان من ذكر الرجل. وقال آخر: ودم الاستحاضة. فأما وجوب الوضوء من الغائط فبالكتاب، ووجوب الوضوء من البول والمذي والريح تخرج من الدبر فبالسنة، ودم الاستحاضة وإن لم يكن فيه خبر ثابت يوجب منه الوضوء ففيه قول عامة أهل العلم. فأما سوى ما ذكرناه مما أوجب فريق فيه الوضوء مما يخرج من القبل والدبر، وأسقط آخرون منه الوضوء، فغير جائز نقض طهارة أجمع أهل العلم عليها بحدث مختلف في انتقاض طهارة من خرج منه ذلك. الإمام ابن المنذر كفقيه وأصولي ومحدث في آن واحد، بعدما ذكر القولين بدأ يذكر حجة القائلين بأن الدود الخارج من الدبر لا ينقض الوضوء. فماذا قال؟ قال: نواقض الوضوء مثل الغائط والريح الخارج من الدبر، تحفظا من الريح الخارج من القبل، وفيه خلاف كما مر معنا. قال: لأن الغائط والريح في أدلة. فقال: أما وجوب الغائط فبالكتاب بالقرآن، أو جاء أحدكم من الإيه؟ من الغائط، خلاص فيه دليل من القرآن الكريم على أن من جاء من الغائط يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي. طيب، ووجوب الوضوء من البول والمذي والريح تخرج من الدبر فبالسنة، ثبتت أحاديث صحاح في ذلك، منها من هذه الأحاديث. نعم، أحسنت، حديث صفوان بن عسال في صحيح مسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. جميل، و أحسنت، وحديث علي رضي الله عنه في صحيح البخاري: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إيه، اغسل ذكرك وتوضأ. إذن المذي منه الوضوء. طيب، هذه الأشياء ثبتت بأدلة، ثم قال: ما الدليل على النقد بخروج الدود من الدبر؟ ليس هناك آية ولا حديث يثبت ذلك. جميل، ذا أول دليل من أدلة القائلين بعدم النقض. الدليل الثاني أشار إليه وهو دليل أصولي عقلي، قال: أجمعت الأمة على أن الرجل المتوضئ وضوءا صحيحا لا ينتقض وضوءه إلا بدليل، فما الدليل على نقض هذا الرجل وضوءه؟ لا دليل. وهذه قاعدة يسموها إيه؟ الأصوليين يسمونها استصحاب الأصل. أحسنت بارك الله في قاعدة استصحاب الأصل. الأصل أن الرجل متوضئ، وأنتم مختلفون في نقض وضوء، إذن الرجل متوضئ على وضوئه حتى يأتي دليل يقيني صحيح بنقض الوضوء. هذا معنى كلام ابن المنذر رحمه الله. ثم يكمل أدلتهم فيقول: فإن قال قائل: لما لم يجعل حكم ما اختلف فيه من هذا حكم ما أجمع عليه؟ قيل: لأن الطهارات عبادات تعبد الله بها خلقه غير معقول عللها، وقد يخرج من المخرج الواحد شيئان، أحدهما يوجب الاغتسال وهو المني، والآخر يوجب الوضوء وهو المذي. يريد أن يقول الذين يقولون بنقض الوضوء لهم دليل. ما هو دليلهم؟ قال دليلهم يقول: لماذا لم يجعل حكم ما اختلف فيه حكم ما أجمعوا عليه؟ يعني لماذا لا يقاس خروج الدود ونحوه أكرمكم الله من الدبر يقاس على خروج الغائط وخروج البول وخروج الريح، فيقال كله خارج من مخرج واحد. وهذا القياس عند الأصوليين يسمونه قياس الإيه؟ قياس الشبه. أحسنت، قياس الشبه وليس قياس العلة. قياس الشبه، هذا خارج من الدبر وذاك خارج، والغائط خارج من الدبر. إذن كما أن الغائط ينقض الوضوء فالدود الخارج ينقض الوضوء. ابن المنذر غير مقتنع بهذا، غير مقتنع بهذا القول ولا بهذا الدليل. احنا زي ما اتفقنا ان اللي عاوز يدرس فقه مقارن يكون ذكي ومنتبه، ولو راحت منه كلمة ضاع الدليل. ممكن تظن ان ابن المنذر يؤيد هذا، لهو لا يؤيده، لكن يذكره على جهة الانصاف. ثم يقول: اذا قلتم بان المخرج يؤثر، وهنا قياس شبه، قال: أنا أخبركم بأمر أنتم توافقوننا عليه عن شيئين يخرجان من مخرج واحد وحكمهما مختلف. مثل ماذا؟ البول والمني أكرمكم الله. أحسنت، البول يخرج من الذكر أكرمكم الله، والمني يخرج من الذكر. البول فيه الوضوء والمني فيه الايه؟ فيه الغسل، وكلاهما من مخرج واحد. فنسف القول من أساسه. نعم. ودمان يخرجان من مخرج واحد، أحدهما يوجب الاغتسال وهو دم الحيض، ودم آخر يخرج من ذلك المخرج يوجب الوضوء وهو دم الاستحاضة، ويوجب أحدهما ترك الصلاة والصوم مع وجوب الاغتسال، وغير جائز ترك الصلاة والصوم بالدم الآخر، ومخرجهما واحد. فلو كانت الطهارات تجب للخارج والمخرج لاستوت فيما يخرج من هذه المخارج. وقال أيضا: دم الحيض ودم الاستحاضة كرمكم الله يخرجان من مخرج واحد، أحدهما يوجب الغسل والآخر يوجب الوضوء. إذن هو الآن يريد أن يقول: لا تقس هنا، فهذه عبادات. ثم قال: وقد أوجب جماعة من أهل العلم الوضوء بأسباب غير ما يخرج من السبيلين، ونحن ذاكروها إن شاء الله فيما بعد. قال أبو بكر: وهذا قول يحتمل النظر، والأكثر من أهل العلم على القول الأول، ولولا أن الدود لا يخرج إلا بنداوة من غائط، وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا بندوة من بول، لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك وضوءا. فأي ذلك خرج ومعه نداوة من غائط أو بول ففيه الوضوء، لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يوجب الوضوء، والله أعلم. هنا كلمة يقولها ابن المنذر رحمه الله، يقول: وقد أوجب جماعة من أهل العلم الوضوء بأسباب غير ما يخرج من السبيلين، كأنه يريد أن يقول نواقض الوضوء ليست هي الخارج من السبيلين فقط، فمن الأشياء التي تنقض الوضوء وليست خارجة من السبيلين. نعم أحسنت، أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، سيأتينا ودليله. ها دليله؟ أحسنت، دليله ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فوضأ من لحوم الإبل. جميل، إذن هذا ليس خارج من السبيلين، هذا ليس خارجا من السبيلين. طيب ناخذ تلخيص المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. تلخيص المسألة: حكم الدود يخرج من الدبر. فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ينقض الوضوء، وهذا قول عطاء والحسن وحماد وأبو مدلز والحكم بن عتيبة والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي العالية. فيهم كم واحد من الأئمة الأربعة؟ فيهم ثلاثة، من؟ أبو حنيفة والشافعي وأحمد. جميل، هؤلاء كلهم يقولون بأنه ينقض الوضوء، خروج الدود من الدبر أكرمكم الله ينقض الوضوء. القول الثاني لا ينقض الوضوء، وهذا قول النخعي، النخعي بفتح الخاء، وحماد في رواية، لأن حماد عنه روايتان، وحماد في رواية، وقتادة والإمام مالك. إذن هذا القول فيه كم واحد من الأئمة الأربعة؟ الإمام مالك. جميل، الترجيح: الراجح هو القول الأول أنه ينقض الوضوء، التعليل: خروج الدود من الدبر ينقض الوضوء لأنه لا يخرج غالبا إلا بنداوة، أي مبتلا ببلل من غائط ونحوه، فيأخذ حكم خروج الغائط، لأن خروج الغائط من الدبر أكرمكم الله قليله وكثيره ناقض للوضوء. واضح يا شباب؟ تمام، ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة، نعم، هذه مسألة أخرى. المسألة التي سوف نتكلم عنها الآن إن شاء الله، أو سيذكرها الإمام ابن المنذر، وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا طويلا عريضا، ولهم فيها مداخلات وأقوال وردود، فأرجو أن تنتبه جيدا. مسألة مسجد ذكر هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله: ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها. ذكر الوضوء من مس الذكر. اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر، فقال طائفة: إذا مس ذكره توضأ. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس، وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: من مس فرجه فليتوضأ. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. قال: حدثنا علي قال: أخبرنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء. هذا إسناد صحيح، إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر. قال: حدثنا علي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد أنه قال: كنت أمسك المصحف على أبي سعد فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك، فقلت: نعم. قال: فقم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا أيضا إسناد صحيح إلى سعد بن أبي وقاص، وهي الرواية الأولى عنه بأنه يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، وستأتينا رواية أخرى بإسناد صحيح أنه يرى أنه لا ينقض الوضوء. نعم. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أمية بن خالد قال: حدثنا عمر بن أبي وهب الخزاعي عن جميل عن أبي وهب عن أبي هريرة قال: من مس ذكره فليتوضأ، ومن مسه فوق الثوب فلا يتوضأ. هذا إسناد ضعيف من أجل جميل بن بشير، وجميل بن بشير ذكره ابن حبان في الثقات، ولكن البخاري حينما ذكره لم يذكر له شيئا سوى أنه روى عن فلان وروى عنه فلان، ولذلك قالوا بأنه مجهول. نعم. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عتاب بن بشر قال: أخبرنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في مس الذكر قال: إن عرفته عرف الأديم فتوضأ، وإلا فلا. وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري، وروي ذلك عن أبي العالية ومجاهد. وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا أعاد. وكان الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يوجبون الوضوء من مس الذكر. واختلفت الرواية عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه لا ينتقض الوضوء من مس شرج ولا رفغ إلا من مس الذكر وحده. قال أبو بكر: وهذا القول المشهور عند أصحابه عنه. رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا ينتقد الوضوء من مس شرج، يعني مس الدبر يعني كرمكم الله، ولا رفغ. والرفغ هي مغابن الإنسان، يعني الإبط وتحت الركبة اسمها الرفغ، أي أن المس عند الإمام مالك إنما هو من مس الذكر وحده. نعم. وحكى يونس عن أشهب عن مالك أنه سئل عن من صلى وقد مس ذكره قال: لا إعادة عليه. إذن عندنا الآن على الإمام مالك روايتان: رواية ابن القاسم أنه أن مس الذكر ينقض الوضوء، ورواية أشهب عن مالك أنه لا ينقض الوضوء، من الروايتان على الإمام مالك. نعم. قال أبو بكر: واحتج الشافعي وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من مس الذكر بحديث بسرة بنت صفوان. قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة ابن الزبير يقول: دخلت على مروان فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال أبو بكر: وقد اختلف في إسناد حديث عروة. فقال ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة أو عن زيد بن خالد. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة قال. وقال عمر بن سريج عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقال هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى بنت أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي أيوب. وقد تكلم في هذا الإسناد والله أعلم. هذا هو الإشكال الإسنادي الذي جعل ابن المنذر يميل إلى القول الآخر بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وسيأتي. ورد هذا الاختلاف في إسناد حديث بسرة، وذكر هذه الأوجه واعتبرها اضطرابا، وبناء عليه سينسف حديث بسرة من أساسه، وسوف يأتينا حل هذا الإشكال وردود أهل العلم المتخصصين على هذا الإشكال، وأن الإمام الدارقطني قد صحح الحديث وبين الإسناد الصحيح، وأن الإمام أحمد رحمه الله صحح الحديث، وجمع من أهل العلم صححوه وبينوا الطريقة الصحيحة فيه. وهناك إشكالات حول هذا الإسناد أيضا سنذكرها في الترجيح إن شاء الله تعالى. هذا هو القول الأول، قول جماهير أهل العلم بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ودليلهم حديث بسرة وأحاديث أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى في الترجيح. أما القول الثاني، وقال طائفة: ليس في مس الذكر وضوء، روينا هذا القول عن علي وعمار وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء. وسأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها. هذه هو الرواية الثانية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص لما سأله رجل عن مس الذكر في الصلاة، يعني ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، رجل مد يده فاحتك كلامك الله وهو يصلي فمس ذكره ينقض الوضوء أو لا، فقال: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها. ما معنى هذا؟ يعني يرى أنه ينقض ولا لا ينقض؟ هذه الرواية معناها لا ينقض، جميل. ومر معنى رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص أنه ينقض، وكلا الروايتين صحيح. وإذا تعارضت روايتان عن أحد الصحابة إما أن تسقط إحداهما الأخرى، وإما أن نأخذ منها ما يوافق قول جماهير الصحابة أو ما يوافق الدليل الأعلى عند اختلاف الصحابة، كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في الترجيح. وقال الحسن: اجتمع رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول: ما أبالي إياه مسست أو مسست أذني أو ركبتي أو فخذي. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ما أبالي إياه مسست أو أذني إذا لم أكن أعمد لذلك. قال أبو بكر: وروى هذا الحديث بن دار عن يحيى وسفيان عن مسعر عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن علي في مس الذكر، قال أحدهما: ما أبالي إياه مسست أو أنفي، وقال الآخر: أو أذني. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الرحمن ابن ثروان عن أرقم ابن شرحبيل قال: قلت لعبد الله ابن مسعود: حكني بعض جسدي في الصلاة فأفضيت إلى ذكري، قال: فقال: فاقطعه فاطرحه، هل هو إلا بضعة منك؟ قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى يعلى ابن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر في الصلاة فقال إن علمت أن منك بضعة نجسة فقطعها. قال حدثنا علي صحيح. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمير بن سعد قال كنت جالسا في مجلس عمار وتذاكروا مس الذكر فقال ما هو إلا بضعة منك وإن لكفك موضعا غيره. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا إياد بن لقيط السدوسي قال حدثنا البراء بن قيس قال سمعت حذيفة وسأله رجل عن مس الذكر في الصلاة فقال ما أبالي إياه مسست أو أنفي. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال ما أبالي إياه مسست أم فخذي. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء أنه سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال اجتمع رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يقول ما أبالي إياه مسست أو مسست أذني أو ركبتي أو فخذي. وكان سعيد بن المسيب يراه كبعض جسده لا يتوضأ منه وهو مختلف عنه فيه. وكان الحسن وقتادة لا يريان منه وضوءا. وقال سعيد بن جبير إنما هو بضعة منك وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي وقد احتج. هذا قول من يقول بأنه لا ينقض الوضوء وهو قول الثوري وأصحاب الرأي بعدما ذكر من قال بذلك من الصحابة والتابعين فتبين أن مع القول الأول أنه ينقض الوضوء ثلاثة من الأئمة الأربعة من هم؟ أحمد والشافعي ورواية عن مالك وهي المشهورة عند أصحابه. والقول بأنه لا ينقض الوضوء قول من؟ الثوري وأبي حنيف من الفقهاء المشهورين يعني. بدأ يذكر أدلة القائلين بأنه لا ينقض الوضوء فقال وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحديث قيس بن طلق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا محاضر بن مورع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق أنه سمع رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضأت فمسست ذكري أو أتوضأ فأمس ذكري قال هو منك. قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا الحسين بن الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق أن طلقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال لا بأس به إنما هو كبعض جسدك. وقال بعض من يقول بهذا القول وقد أجمع أهل العلم على أن لا وضوء على من مس بولا أو غائطا أو دما فمس الذكر أولى فمس الذكر أولى ألا يوجب وضوءا. ولا اختلاف بين أهل العلم أن الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب وضوءا ولا فرق بين الفخذ واليد. وتكلموا في حديث بسرة. نريد أن نذكر الأدلة التي ذكرها. أول دليل ذكره للقائلين بعدم النقض هو حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينما قال توضأت فمسست ذكري أو قال رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضأت فمسست ذكري قال هو منك هو منك. وفي الرواية الأخرى لا بأس إنما هو كبعض جسدك. إذن هذا الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك أو كبعض جسدك يعني لا ينقض الوضوء. الدليل الثاني دليل عقلي. دليل ثاني دليل عقلي. ماذا قال؟ ها؟ تفضل. أيوه أحسنت. الدليل الثاني دليل عقلي يقول القائلين بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء لو أن الرجل أكرمكم الله مس بولا نجسا أو غائطا نجسا فالعلماء متفقون على أن وضوءه لا ينتقد وإنما يغسل يده خلاص وانتهت القضية، لكن الوضوء لا ينتقد. فكيف يقال بأن من مس ذكره والذكر طاهر ينقض الوضوء؟ هذا دليل عقلي. جميل، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكره، نعم، أحسن. الدليل الثالث دليل عقلي أيضا، يقولون بأن مس الذكر، مس الفخذ للذكر أكرمكم الله لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء، وإلا لو كان ينقض الوضوء لانتقض وضوء كل الناس. فمس الذكر، مس الفخذ للذكر كمس اليد للذكر كما يقولون، هذه أدلتهم. نواصل أدلتهم بعد ذلك نتكلم عن الرد عليها. وحكى أحمد بن علي الوراق أنه سمع أحمد قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. وروي عنه أنه قال: إنما هو بضعة منك. وكلا الحديثين فيهما شيء إلا أني أذهب إلى الوضوء منه. وحكى رجاء المروزي عن أحمد وابن معين أنهما اجتمعا فتذاكرا الوضوء من مس الذكر، فكان أحمد يرى منه الوضوء ويحيى لا يرى ذلك، وتكلم في الأخبار التي رويت في ذلك، فحصل أمرهما على أن اتفقا على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معا، خبر بسرة وخبر قيس. ثم صار إلى الأخبار التي رويت عن الصحابة، فصار أمرهما إلى أن احتج أحمد بحديث ابن عمر فلم يكن يحيى دفعه، واحتج يحيى في الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن الصحابة في ذلك. وحكي عن ابن المبارك أنه قال: ليس في نفسي شيء من مس ذكره أنه ليس عليه وضوء. وقال بعضهم: أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا توضأ فهو طاهر، واختلفوا في انتقاض طهارة من مس ذكره، وقد اختلفت الأخبار فيه، فلا وجه لنقض الطهارة المجمع عليها إلا بخبر لا معارض له. وحكى يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب قال: أخبرني ابن زيد عن ربيعة أن يقول: لو وضعت يدي في دم خنزير أو جيفة ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر من الدم. قال: وكان ربيعة يقول: ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد أو يعمل به بحديث بسرة، والله لو أن بسرة شهدت على أن هذا النعل ما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وقوام الصلاة الطهور، فلم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسرة. طبعا قول ربيع هذا قول شديد جدا، وأخذ عليه العلماء في هذا، كان يمكن أن يقبل الحديث أو يرده، لكن لا يقول هذا في بصرة، لأننا حينما نتكلم الآن إن شاء الله عن ترجمة بصرة بنت صفوان رضي الله عنها سنعلم أنها صحابية جليلة، ونعلم أيضا أنها من المبايعات الأوائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لعالم أن يقدح في صحابي، سيأتينا هذا إن شاء الله. قال أبو بكر: إذا لم يثبت حديث بسرة فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. ولو توضأ من مس ذكره احتياطا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. تلخيص المسألة: حكم الوضوء من مس الذكر فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول القائلون بذلك من الصحابة 8: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس في رواية، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، وسعد بن أبي وقاص في رواية رضي الله عنه. والقائلون بذلك من التابعين والأئمة 6: سعيد بن المسيب في رواية، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأس، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة رحمهم الله. الأدلة: الدليل الأول عن سيف بن عبد الله الحميري قال: دخلت أنا ورجال معي على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن الرجل يمسح فرجه، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي إياه مسست أو أنفي، ما أبالي إياه مسست أو أنفي. إذن لا ينقض الوضوء ولا ينقض؟ لا ينقض الوضوء، لكن هذا الحديث ضعيف، فقد رواه أبو يعلى من رواية رجل من أهل اليمامة عن حسين ابن رفاع عن أبيه عن سيف به، وهؤلاء مجهولون. الدليل الثاني: إذا الحديث ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف، طيب سقط الاستدلال به. الدليل الثاني عن عصمة بن مالك الخطمي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحتك بعض جسدي، فأدخلت يدي أحتك، فأصابت يدي ذكري ذلك، يعني ليس فيه الوضوء وأنا يصيبني ذلك. لكن هذا الحديث حديث منكر، رواه الطبراني في الكبير كما ذكر في المجمع، وفيه الفضل بن المختار وهو منكر الحديث. إذن يستدل به في الأحكام ولا لا يستدل؟ لا يستدل، يسقط الاستدلال به. الدليل الثالث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو حذية منك، أي قطعة منك. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، فقد رواه عبد الرزاق وابن ماجة من طريق جعفر ابن الزبير عن قاسم عن القاسم عن أبي أمامة، وجعفر ابن الزبير متروك الحديث، فالحديث ضعيف جدا. الدليل الكم؟ الرابع، الدليل الرابع قياسا على الأعضاء الأخرى، كما أن الإسؤذنه لا ينتقد وضوء، كذلك إذا مس ذكره لا ينتقد وضوء، هكذا قال. وأجيب على هذا كما جاب على ذلك ابن قدامة في المغني فقال: بل إن الذكر تتعلق به أحكام لا تتعلق بغيره من الأعضاء، ففي الإيلاج المحرم فيه الجلد أو الرجم، وفي الإيلاج الحلال وجوب المهر كاملا، وهذه الأحكام الشرعية لا تتعلق بأي عضو آخر. واضح الأدلة؟ واضحة ولا فصل؟ واضحة صح؟ واضح. لو أن إنسانا أكرمكم الله جامع امرأة في الزنا، في هذه الحالة إما أن يجلد إن كان إيه؟ إن كان غير محصن يعني غير متزوج، وإما أن يرجم إن كان متزوجا. لكن لو أن إنسانا أكرمكم الله، أكرمكم الله وعافاكم، أدخل إصبعه أو يده كلها في فرج امرأة حرام، يجلد؟ يرجم؟ لا، يعذر بغير ذلك، يعذر بما يراه القاضي، يعذر بالسجن، يعذر بالمال، يعذر بالإهانة، يعذر بالتغريب، لكن لا يجب الحد الشرعي إلا بإيلاج الذكر أكرمكم الله. إذن هذا العضو الذي يقولون هو كأي عضو من أعضاء الإنسان، هذا العضو له أحكام تتعلق به. طيب، باقي لهم حقيقة هنا دليل وهو أقوى أدلتهم، ولذلك أخرته، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من طرق متعددة عن قيس بن طلق، عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ هذا في الحقيقة هو أقوى الأدلة التي اعتمدوا عليها، وأظنه هو الذي اعتمد عليه ابن المنذر أيضا كما سيأتينا. وهذا الحديث للعلماء عليه ردان: الرد الأول أنه ضعيف، والرد الثاني أنه إن كان صحيحا فهو منسوخ. لكن لا بد لكل رد أن يكون قويا وعليه دليل، وإلا لا قيمة له. فعلى الذين يقولون بضعفه يأتون بالأدلة على ضعف هذا الحديث، وعلى الذين يقولون بأنه منسوخ يأتون بالتاريخ الذي يثبت أنه منسوخ، وإلا فالأصل أنه ليس بمنسوخ. طيب، نأخذ القول الأول الذي يقول بأن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث مداره على قيس بن طلق بن علي، قيس بن طلق بن علي، والعلماء اختلفوا في قيس هذا، فبعضهم يحسن حديثه وبعضهم يضعفه. طيب، أنقل لكم كلام العلماء في قيس وننظر. قيس بن طلق بن علي وثقه العدلي ووثقه أيضا ابن حبان. أما يحيى بن معين فقال مرة ثقة وقال مرة قوله الأول قول الثاني خلصنا المسألة. طيب، لكن ضعفه جمع من أهل العلم. أنتم تعلمون أن العجلي وابن حبان من الإيه؟ المتساهلين في التوفيق يعني. طيب، لكن ننظر أقوال الأئمة الآخرين، لأن القضية أخواني بيتعلق بها حكم شرعي، القضية يتعلق بها حكم شرعي، فلا بد من معرفة أقوال العلماء في هذا الراوي الذي إذا وثق فعلا أو حتى يعني كان صدوقا كما قال الحافظ في التلخيص في التقريب، وما أدري كيف اعتمد على قول العجلي وابن حبان فقال صدوق، قال صدوق ووهم من عده من الصحابة، ما أدري من عده من الصحابة، لكن على كل حال هو ليس من الصحابة، صدوق. طيب، ننظر إلى قول، طبعا لم أذكر قول الحافظ لأن الحافظ قوله إنما هو تلخيص للأقوال، نذكر أقوال العلماء الآخرين. وكذلك الذهبي لما ذكر قال وثقوه أو وثق، فلم أذكر قول الذهبي ولا قول الحافظ، إنما ذكرت قول العجلي وابن حبان وقول ابن معين المتقدمين. طيب، كثير من الأئمة ضعفوا. قال أبو زرعة لا تقوم به حجة، وقال الإمام أحمد بن حنبل غيره أثبت منه، وقال الشافعي سألنا عنه فلم نجد من يعرفه ولم يثبت لنا ما نرتضي قبول خبره. أما أبو حاتم الرازي فقال ليس ممن تقوم به حجة، ووهاه، وهاه يعني ضعف شأنه جدا. طيب، أما الدارقطني فقال ليس بالقوي ولا يحتج بحديثه. يبقى رأيك الشيخ مؤمن في الرجال دول؟ جميل، يعني الراجح أنه ضعيف، أنه ضعيف. وقول الحافظ في التقريب أنه صدوق أظن أنها يعني فيها شيء من رفع من شأنه، لكن قول الجماهير كما ترون بأنه لا تقوم به حجة، لا سيما إذا خالف الأحاديث الأخرى، هذا هو القول الأول. يبقى القول الأول أن الحديث إيه؟ ضعيف، لضعف من؟ قيس بن طلق بن علي. طيب، على فرض صحة الحديث، على فرض صحة الحديث، حديث صحيح، قال العلماء بأنه منسوخ بحديث بصرة بنت صفوان. على فرض صحته قال العلماء بأنه منسوخ بحديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ. طيب، ما الدليل على النسخ؟ احنا عاوزين نشوف الدليل على النسخ. في الحقيقة أنا كنت قد بحثت هذه المسألة قديما من حوالي 20 سنة، وكنت قد أشرت إلى كلام أعجبني للحاكم وأعجبني لابن حبان أكثر كمان من الحاكم. صحيح ابن حبان ده يا إخواني بحر، وأنا أقولها الآن، لا يستغني طالب فقه عن مطالعة صحيح ابن حبان، لا يستغني طالب فقه عن مطالعة صحيح ابن حبان. وكلما قرأت في صحيح ابن حبان أو في كتاب شيخه ابن خزيمة ظننت بل تيقنت أنني بين يدي فقيه فعلا، فقيه المحدثين، فقيه محدث، لأنه يترجم على المسألة ويأتي بالدليل. فأنا سأضرب لكم هذه المسألة مثالا، المسألة احنا فيها مثال كيف تصرف ابن حبان في الحديثين، لا سيما طبعا ابن حبان كان كاتب كتابه ومرتبه الأنواع والتقاسيم ترتيبا عجيبا، صعب جدا أن تقف على حديث فيه. فجاء ابن بلبان رحمه الله فرتبه ترتيبا جيدا، رتبه على الأبواب، فالحمد لله الآن أصبح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ومخرجه الشيخ شعيب الأرناؤوط أصبح كتابا جميلا جيدا في متناول الجميع إن شاء الله. طيب، أول ما نبدأ بكلام ابن حبان على الحديث، ابن حبان طبعا ينتصر إلى القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، تمام؟ لكن أنا هقول لك، هقرأ لك كلام ابن حبان لتعرف قيمة صحيح ابن حبان. يقول ابن حبان: في بعض الناس ذكروا علة لحديث بصرة، حديث بصرة بنت صفوان من بين الأحاديث الثلاثة أو بين الحديث 17، وفي 17 حديثا وردت في أن مس الذكر ينقض الوضوء، معظمها ضعيف، يعني يخلص لنا منها ثلاثة أحاديث: حديث بصرة وحديث أم حبيبة وحديث عبد الله بن عمرو. حديث بصرة بنت صفوان قصته إيه؟ أن عروة بن الزبير دخل على مروان بن الحكم فتذاكر نواقض الوضوء، فقال مروان: مس الذكر ينقض الوضوء. قال عروة: لا ينقض الوضوء. فقال مروان: حدثتني بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكر فليتوضأ. قال: فتماريت معه حتى أرسل شرطيا يسأل بصرة، أرسل شرطيا يسأل بصرة، فسألها ثم رجع فأخبرنا مثل ما قال مروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه، من مس ذكر فليتوضأ. دي القصة. الجماعة الذين يضعفون هذا الحديث يقولون: مروان بن حكم فيه كلام، فيما قال هو صدوق، لكن يقولون فيما قال فلا يعتمد عليه. هذه العلة الأولى، تمام. العلة الثانية يقولون: الشرطي هذا مجهول، من هذا الشرطي؟ مجهول. إذن فالحديث إما عن طريق مجهول يرويه عروة بن الزبير عن مجهول عن بصرة، أو عروة بن الزبير عن مين؟ عن مروان بن الحكم عن بصرة، عن بصرة بنت صفوان، تمام. ومروان فيه مقال، وإن كان لا ينزل عن درجة الحسن لكن فيه مقال. ده الكلام الملخص. ابن حبان يرد لك على الأشياء دي، يقول إيه: ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بصرة نفسها، تمام. قال: أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبيد بن مسرح الحراني أبو بدر بسر غامارطة من ديار مضر قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم حدثه عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال: فأنكر ذلك عروة فسأل بصرة فصدقته، فسأل بصرة فيه فصدقت. خلي بالك، من الذي سأل بصرة؟ عروة. يبقى هنا الإسناد عن إيه؟ عروة عن بصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لما سمع كلام ربيعة الرأي في بصرة وقال: لو شهدت أمامي على هذا النعل فلا أقبل شهادتها، قال الإمام مالك، وطبعا ربيعة الرأي شيخه فكان يرد معه بأدب، قال لطلابه: أتعلمون من هي بسرة؟ إنها جدة مروان بن الحكم، فاعرفوها، وإنها من الصحابيات. وسكت. تمام. إذن الحديث الذي ذكره هنا، الحديث الذي ذكره هنا يدل على أن بسرة لم يقنع، لم يسمعه فقط من مروان، ولم يسمعه فقط من الشرطي، وإنما سمعه من إيه؟ من بسرة. ثم قال، قال ابن حبان: ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرنا قبل. أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ده مين ده؟ الإمام الجبل، كان يسمونه إمام الأئمة بن خزيمة، وهو شيخ ابن حبان. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. قال عروة: فسألت بسرة فصدقته. قال عروة: فسألت مين؟ بسرة فصدقته. يقول المحقق الشيخ شوائب الأرناؤوط رحمه الله، هو ولا موجود؟ موجود، حفظه الله. يقول إسناده قوي، إسناده قوي. إذن الشاهد هنا أنه قال: فسألت بصرة فصدقته، أي صدقت من؟ مروان. جميل. أناس من الذين يقولون بأن مس ذكر لا ينقض الوضوء لهم شبهة، ماذا يقولون؟ يقولون: نحن معكم أن خبر بصرة خبر صحيح، وأن مس الذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء، فقال: من مس ذكر فليتوضأ. لكن المعروف في لغة العرب أن الوضوء يطلق على غسل اليد، خلاص الوضوء يطلق على غسل اليد. إذن نجمع بين الأحاديث وبين الأدلة، فنقول المقصود بالوضوء هنا هو إيه؟ غسل اليد. يبقى من مس ذكر يغسل يده ولا يتوضأ وضوءا كاملا. شوف ابن حبان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى أين وصلنا يا شباب؟ إلى الشبهة القائلة بأن المقصود بالوضوء في الحديث غسل اليدين. المقصود بالوضوء في الحديث غسل اليدين. يقول: نحن معكم نقولون بأن حديث بصرة حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، لكن المقصود غسل اليدين. ابن حبان يرد على هذه الشبهة فيقول: ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به. أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليعد الوضوء. قال أبو حاتم، أبو حاتم من هو؟ ابن حبان. قال أبو حاتم: لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال بعض الناس لما قال صلى الله عليه وسلم فليعد الوضوء، إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة. قال المحقق: إسناده صحيح على شرطهما. الإمام ابن حبان مناضل قوي جدا، لم يكتفي بهذا، كذا كان كفاية. قال: ذكر خبر ثاني يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة، وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوء. خبر ثاني، يقول: أنا معكم أقول بأن العرب تسميه وضوء، لكن اسمع الخبر الثاني. قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الرحمن بن قريش قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقرئ قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة. إسناده قوي. أين الشاهد هنا؟ فليتوضأ وضوءه للصلاة. هل بقي شبهة يتعلق بها من يقول بأن المقصود بالوضوء غسل اليدين؟ انتهى. رحم الله ابن حبان، رحم الله ابن حبان. طيب، بقيت لنا مسألة النسخ. حديث طلق بن علي ضعيف، وإن ثبت فهو منسوخ بحديث بصرة بنت صفوان. نأتي إلى ابن حبان، يقول ابن حبان: ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا مسدد بن مصرهد قال: حدثنا ملازم بن عمرو قال: حدثني جدي عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: قدموا اليمامية من الطين فإنه من أحسنكم له مسا. اليمامي اللي هو من؟ طلق بن علي اليمامي من أهل اليمامة. فقال: قدموا من الطين، هو اللي يعجن ويعمل المعجنة، علشان هو رجل فنان في مسألة الطين يعني. قال أبو حاتم رضي الله عنه، يعني الإمام بن حبان: خبر طلق بن علي الذي ذكرنا خبره منسوخ، لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة. كيف عرفنا أول سنة؟ لأنه جاء والنبي يبني المسجد النبوي، والمسجد النبوي بني سنة كام؟ 1 هجرية. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى المسجد. قال: خبر طلق منسوخ، لأن قدومه كان على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر. على حسب ما ذكرناه قبل. حديث أبي هريرة في مس الذكر صحيح، من مس ذكر فليتوضأ. وأبو هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين. إذن ابن حبان استدل بإيه؟ بالنسخ، لأن طلق بن علي قال هذا الحديث وهو يبني المسجد، كنت أبني المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم فمددت يدي فاحتككت إلى آخر الحديث، فقال إنما هو بضعة منك. طب واحد يقول لك ألا ممكن يكون روح ورجع مرة أخرى طلق بن علي وسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حبان: ذكر الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلدته بعد قدمته تلك، روح لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر الحنفي عن قيس بن طلق عن أبيه قال: خرجنا 6 وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا 6 وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5 من بني حنيفة ورجل من بني ضبيعة ابن ربيعة، حتى قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، نريد من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نتبرك به، واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ منه وتمضمض وصب لنا في إداوة، ثم قال: اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم ثم انضحوا مكانها، اكسروها ورشوها يعني في المكان تحدث البركة، ثم انضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. فقلنا: يا رسول الله البلد بعيد والماء ينشف، الماء يجف منه. قال: فأمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. الماء النبي صلى الله عليه وسلم هينشف في الطريق، هيمشي شهر مثلا والإداوة ديت الماء ينشف، والماء المبارك الذي تمضمض فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد يجف. قال: أمدوه من الماء، زودوه مي فإنه لا يزيده إلا طيبا. قال: فخرجنا فتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحمله، كل واحد يريد أن يأخذ يحمل الإداوة التي فيها الماء الذي فيه بركة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوبا لكل رجل منا يوما وليلة، فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا، وراهب ذلك القوم رجل من طي فنادينا بالصلاة، فقال الراهب: دعوة حق، ثم هرب فلم يرى بعد. إسناده صحيح. قال أبو حاتم رضي الله عنه: في هذا الخبر بيان واضح أن طلق بن علي رجع إلى بلدته بعد القدمة التي ذكرنا وقتها، ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك، فمن ادعى رجوعه بعد ذلك فعليه أن يأتي بسنة مصرحة ولا سبيل له إلى ذلك. أنا أقول لكم أن ابن حبان مقاتل شجاع جدا، ورجل يناضل عن القول الذي يقتنع به إذا كان القول يوافق الدليل. فابن حبان صرح ذكر هذا الخبر ليدل أنه سمع الحديث مرة واحدة ومضى ولم يعلم بعد ذلك، أما لم يعلم رجوعه بعد ذلك. والصحابة الذين أسلموا بعد ذلك: أبي هريرة أسلم 7 هجرية، بصرى بن صفوان أسلم 3 هجرية، كل هؤلاء لما ذكروا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان خبرهم مقدما على ذلك. هذا هو القول الأول والرد عليه. القول الثاني: القول الثاني مس الذكر ينقض الوضوء. القائلون بذلك من الصحابة 12 صحابيا: عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعائشة وأم حبيبة وبصرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في إيه؟ في رواية، وابن عباس في رواية. وأما القائلون بذلك من التابعين والفقهاء عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد بن أبي وقاص ويحيى بن أبي كثير وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين عنه وهشام بن عروة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور عن مالك وابن خزيمة وابن حبان. الدليل ما رواه مالك بسند صحيح، مالك والأربعة أهل السنة الأربعة وغيرهم عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. هناك حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. الحديث رواه أحمد والطحاوي والدارقطني وابن الجارود بإسناد صحيح، وسأل الترمذي البخاري فقال هو عندي صحيح. الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. حديث الرابع حديث أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، حديث حقيقة في انقطاع بين مكحول وعنبسة، لكن الشيخ الألباني صححه صحاف الإرواء بحديث بصرة فقال صحيح لغيره. وحديث أبي أيوب هذا إسناده ضعيف، وهناك عشرة أحاديث أخرى لا يخلو حديث منها من مقال فلا نطيل بذكرها. القول الثالث مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهو رواية عن مالك، يعني نقول رواية ضعيفة عن مالك، رجحها الألباني في تمام المنة. الأدلة قالوا بأن الوضوء متعلق بالشهوة واللذة، فإن وجد لذة عند المس فقد انتقض وضوءه وإلا فلا، جمعا بين الأدلة. ويرد عليه فيقال إما أن يكون المس ناقضا للوضوء على كل حال أو ألا يكون ناقضا، الرد الثاني لا يجوز تعليل الخبر بعلة ليست منصوصة في قرآن ولا سنة، الرد الثالث ثبت أنه لا تعارض بين الحديثين، فلا تعارض بين حديث ضعيف وصحيح، وحديث إنما هو بضعة منك ضعيف، وحديث من مس ذكره فليتوضأ صحيح، فلا تعارض بينهما. ولذلك يقول الإمام الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ يقول فإذا من أوجه الترجيح الخمسين الذين ذكرهم قال: ومن هذه الأوجه إذا تعارض خبر اختلف العلماء في راو فيه ما بين مضاعف وموثق وراو وحديث رواته عدول ثقات، فيرجح الثاني على الأول كحديث بصرة عند تعارضه مع حديث قيس بن طلق فيرجح حديث بصرة. وأنا أرجو من إخواننا اللي عنده كتاب الناسخ والمنسوخ للحازمي يفتح المقدمة التي كتبها الإمام الحازمي باب الترجيح من 50 وجه، والذي ليس عنده الكتاب يصور 50 وجه دول في حوالي 5 صفحات أو 10 صفحات. أرجو أن تطالعوهم، لأن طلاب الفقه المقارن ينبغي أن يعرفوا مسائل الترجيح، وال50 وجها دول يكتبوا بماء الذهب. طيب الترجيح، أظن أنت عرفت الترجيح، مش محتاج كلام. الترجيح الراجح أن مس ذكر إيه ينقض الوضوء، والتعليل: أولا خبر إنما هو بضعة منك ضعيف، ثانيا وإن صح فهو منسوخ، ثالثا كثرة الأحاديث الواردة في النقض بمس الذكر مع أن حديث عدم النقض حديث واحد. إذن قول الإمام أبي حنيفة والثوري في هذه المسألة ضعيف. أما ما ذكره ابن المنذر من الصحابة وذكر أقوال الصحابة القائلين بالنقض وأقوال الصحابة القائلين بعدم النقض، فإذا تعارضت أقوال الصحابة فليس قول بعضهم حجة على بعض، وإنما يلجأ فيه أو يرجع فيه إلى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المرفوع حاكما في الأحاديث. أنا مش عاوز واحد بعد درس يقول لي مس الذكر ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء. معذرة أني أطلت عليكم اليوم، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبالمناسبة أيها الأحباب الكرام، الإخوة الذين طلبوا مني أنهم يريدون إجازة بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قررت يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى في درس الثلاثاء بعد صلاة العصر في مشيط عباس في مسجد الفتح، أننا سنقرأ على الطلاب الموجودين حديث الأولية المسلسل بالأولية ليأخذوا إسناده، ونقرأ أيضا الحديث ثلاثيات الإمام البخاري بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ليأخذ الإخوة هذه الثلاثيات بالأسانيد، وثلاثيات 12 حديث 22 حديثا أعلى أحاديث صحيح البخاري، طلعناها في 4 ورقات يمكن للإخوة أن يصوروها من إخوانهم ويحضروا معنا، وكل واحد يكتب اسمه على النسخة لكي أكتب لكم عليها إن شاء الله السماع المسلسل للنبي صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة مصور ملزمة الأوسط لابن المنذر ب6 جنيه ومش عارف 7 جنيه، بيقول لو أي حد عاوز تصويرها إن شاء الله يأخذها منه بسعر التكلفة. وصلى اللهم على محمد والآل وصحبه أجمعين. واللي هيجي يوم الثلاثاء بعد فوت حديث أو 2 لازم يكتب بفوت حديث أو 2 يكونوا ولا يكونوا